أن يستغفرني فأغفر له، ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص. الدعاء أعم من السؤال، ذاك يسأل عطية معينة فيعطى سؤال، وذاك يدعو فيستجاب له، والاستجابة قد تكون بغير ما طلبه كما سيأتي في الحديث. فذكر العامة ثم الخاصة ثم الأخاص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في الحال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، قد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب. دعاء عبادة من صلاة وصدقات وذكر الله، والاستجابة بالإثابة، ودعاء المسألة بالإعطاء والإثابة أيضا. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه، وليس هو في مسلم، خرجه أحمد عن أبي سعيد وخرجه الحاكم الرباط بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر، الله أكثر إحسانا مما تعملون وأكثر عطاء. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب. الجواب الثالث عن ماذا؟ ما هو الإشكال الذي يجيب عنه؟ يعني أنه بعض الناس يسأل فلا يعطى سؤله أجابة، فكيف الله عز وجل قد قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأجاب عن ذلك، لأن أولا الدعاء قد يطلق على ما هو أعم من إعطاء السؤال وهو الإثابة، دعاء عبادة وإثابة، والثاني أن دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، وهذا أحسن الأجوبة، فإنه إذا أحسن في دعائه فيستجاب له على إحدى الثلاث. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فقد توجد موانع سببت عدم الاستجابة، أو تخلفت شروط أخرى سببت عدم الإجابة. أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات منزلة الآلة في يد الفاعل، تختلف باختلاف قوته وما يعينها، حصل فيها خطأ، وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء،